أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفائدة الرابعة، أو تقرير حال المشبه وتمكينه في ذهن السامع. كان الكلام في المبحث الثامن من الباب الأول من علم البيان. في المبحث الثامن تطرقنا إلى فوائد التشبيه. قلنا إن المصنف ذكر ثمانية فوائد، وصلنا إلى الفائدة الرابعة للتشبيه. الفائدة الرابعة تقرير حال المشبه. أحيانا حال المشبه لا يمكن إيضاحه إلا إذا شبهناه بحالة وبشيء تكون فيها هذه الحالة أوضح وأتم وأبين. مثلا قول الشاعر: إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. شبه تنافر القلوب بكسر الزجاجة. وما هو وجه الشبه؟ في ماذا؟ عدم التئام الجروح وبقاء الآثار. الزجاجة حتى لو بعدين لملمتها تبقى تبين مكسرة. رجولة واحد، فرق بين الصفحة البيضاء وبين الصفحة التي قد كتب عليها بقلم الرصاص ثم محيت، فإن آثار القلم تبقى على تلك الصفحة وإن كانت بيضاء. وهكذا بالنسبة إلى الكأس، إما لم يكسر وإما قد كسر، إلا أنه قد رمم تبقى آثار الكأس. هنا شبه حال القلوب في تنافرها، ويريد أن يبين حال القلوب أنها حتى فيما بعد لو تعالفت تبقى الآثار القديمة، فهيك الزجاج. رابعا، أو تقرير حال المشبه وتمكينه، يعني تمكين حال المشبه في ذهن السامع بإبرازها، يعني بإبراز حال المشبه فيما هي فيه أظهر، فيما هو حال المشبه فيه أظهر وهو المشبه به. كما إذا كان ما أسند إلى المشبه وهو نفرة القلوب يحتاج إلى التثبيت والإيضاح، فتأتي بمشبه حسي قريب التصور يزيد. وهذا غالبا يستخدم ماذا؟ في قولبة المعاني الحسية، في قوالب حسية. الأمور المعنوية تقولبها في ألفاظ حسية، يعني تصوير الأمر المعنوي بأمر حسي، فتأتي بشيء بمشبه حسي قريب التصور يزيد معنى المشبه إيضاحا لما في المشبه به من قوة الظهور والتمام. نحو: هل دولة الحسن إلا كدولة الزاهر؟ وهل عمر الصبا، هل دولة الحسن إلا كدولة الزاهر؟ واضح ولا؟ دولة الحسن مثل أمر معنوي، الدولة الحسنة كدولة الزاهر إشارة إلى دولة حسية، واضح ولا؟ وهل عمر الصبا إلا أصيل أو سحار؟ عمر الصبا أمر معنوي لو حسي؟ معنوي، يعني العمر في حال الصبا إلا أصيل أو سحار. الأصيل والسحار أمر حسي له معنوين، حسي الأصيل قلنا الوقت من العصر إلى المغرب، والسحار هي أواخر ساعات الليل قبل النهار، آخر ساعة ساعتين قبل أذان الصبح. ومثل قوله إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر، شبه تنافر القلوب وهو أمر معنوي بكسر الزجاجة وهو أمر حسي، تثبيتا لتعذر عودة القلوب إلى ما كانت عليه من الأنس والمودة. الفائدة الخامسة إمكان بيان إمكان وجود المشبه. أحيانا المشبه قد يرى أنه مستحيل وغير ممكن فتشبهه بشيء ممكن، فإذا كان المشبه به ممكنا كان المشبه ممكنا أيضا. مثل ماذا؟ لاحظ هذا بيت الشعر قوي، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالي. المسك من وين يستخرجونه؟ الغزال يذبحونه وإليه في الرقبة فأرة، يعني بمثابة الكيس يسمونه فأرة الغزال، فأرة المسك. هذه الفأرة قطعة الجلد يستخرجونها، المسك موجود في فأرة دم الغزال، فبين الدم النتن يوجد المسك الطيب. هو الآن يقول له أنت أعلى من القوم لكنك مختلط بالقوم. قد يقول قائل إذا هو أصلا ما ينسجم به القوم وأعلاهم شرفا كيف يكون فيما بينهم؟ يقول لا ضر في ذلك، فإن الدم رائحة فإن المسك رائحته طيبة وهو بين دم الغزال. خامسا أو بيان إمكان وجود المشبه بحيث يبدو غريبا هذا المشبه يستبعد حدوثه، والمشبه به يزيل غرابته، غرابة المشبه، ويبين أنه ممكن الحصول مثل قوله فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالي، أي أنه في الحاشية يقول لا استغراب في علوك على الأنام مع أنك واحد منهم لأن لك نظيرا وهو المسك، فإنه بعض دم الغزال وقد فاق على سائر الدماء. هنا هذا التشبيه كما سيأتي تشبيه ضمني، يقول وجودك بين الأنام كوجود المسك بين الدماء، لكن ما ذكر مشبه ومشبه مثل علي كالأسد، علي مشبه والأسد مشبه به والكاف أداة في الشجاعة وجه الشبه. هذا التشبيه واضح الأركان. التشبيه الضمني قد تتخيل أنه غير تشبيه، مو تشبيه، لكن إذا تتمعن تلمح التشبيه، فهناك لمحة وإشارة إلى التشبيه، هذا يقال له تشبيه ضمني. هنا إذا تقرأ البيت ما كان موجود تشبيه، لكن موجود مشبه وهو وجود هذا الشخص بين الأنام، وموجود مشبه به وهو وجود المسك بين الدماء. واضح هذا تشبيه ضمني. يقول ففيه تشبيه حال الممدوح بحال المسك تشبيها ضمنيا، والتشبيه الضمني هو تشبيه لا يضاف فيه المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفة، مشبه ومشبه به وذا، بل بلمحان في التركيب لإفادة أن الحكم الذي أسند إلى المشبه ممكن نه. المؤمن مرآة المؤمن، أي أصل المؤمن كمرآة المؤمن، كالمرآة للمؤمن مثل المرآة للمؤمن. زين. الفائدة السادسة أو مدحه وتحسين حاله، يعني تحسين حال المشبه للترغيب في المشبه وتعظيم المشبه، مثل قول منه قول أبو الطيب المتنبي لسيف الدولة، يقول كأنك نجم والملوك كواكب، كأنك شمس أنت الشمس والملوك كواكب. الملوك الأخرى غيرك يا سيف الدولة الحمداني هي كواكب تستمد النور من الشمس، لكن هذه الشمس إذا أفلت وذهبت لم يبدو منهن كوكبه. إذا تظهر هذه الشمس بعد ما تبين الكواكب، الكواكب متى تبين؟ في الليل إذا أفلت الشمس. فوجود سيف الدولة بالنسبة إلى الملوك كوجود الشمس بالنسبة إلى سائر الكواكب. واضح ولا لاحظ شلون بين عظمة سيف الدولة. ستة، ومدحه وتحسين حاله، يعني أو مدح المشبه وتحسين حال المشبه ترغيبا فيه أو تعظيما له بتصويره بصورة تهيج في النفس قوى الاستحسان، تهيج في النفس قوى الاستحسان بأن يعمد المتكلم إلى ذكر مشبه به معجب، مثل وش المشبه به في المثال الشمس بالنسبة إلى الكواكب. قد استقر في النفس حسنه وحبه فيصور المشبه بصورته، صورة المشبه به كقوله وزاد بك الحسن البديع نظارة. الحسن والحسن، وزاد بك الحسن البديع نظارة، يعني بك حتى الشيء البديع والحسن زيد نظارة. والشيء النظر هو ما يورث ماذا؟ البهجة، الحدائق الناظرة، يعني الحدائق ذات البهجة. كأنك في وجه الملاحة خالو، الملاحة يعني ماذا؟ ملح الشيء ملاحة كما في المعجم الوسيط صفحة 883، بهج وحسن منظره. كأنك في وجه الملاحة خالو، يعني كأنك في الشيء البهيج والحسن المنظر خال، يعني لاحظ الوجه الحسن إذا فيه خال، معروف الخال طبعا شي البني هذا يورث الجمال، واضح ولا؟ طالع لاحظ شبه ماذا؟ ماذا شبه الشيء الحسن البديع بالوجه المليح، وشبه وجوده ونظارة الشيء الحسن البديع بمثابة الخال في الوجه المليح. بعد وناحك كأنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. وقوله سبقت إليك من الحدائق وردة، لا إله إلا الله، لاحظها شلون شلخ زائدة لكن تصوير بديع. يقول مو أنت إجيت بتبوس الوردة، الوردة تجمع أوراقها كأنه فمها تريد أن تحبك وتبوسك، واضح ولا تقبلك. يقول سبقت إليك من الحدائق وردة، وأتتك هذه الوردة قبل أوانها تفصيلا، من باب التفصل قبل أوانت لهفت إليك، طمعت بلثمك إذ رأتك فجمعت فمها إليك كطالب تقبيلا. واضح ولا؟ الشاهد هنا الشاهد شبه الوردة بالمرأة التي أقبلت لماذا؟ لتقبيل هذا الحبيب وهذا الحسن الجميل. وقوله له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر، صحن المرمر، المرمر أبيض، واضح ولا؟ العنبر لونه متوازن، يعني إذا تشوف لون العنبر هم حلو قريب من الذهبي، مو مثل لون العود غليظ، لا يميل إلى اللون الذهبي، واضح ولا؟ بين البني والأصفر. وألحاظ كأسياف تنادي على عاصي الهوى الله أكبر. ألحاظ هذه الراس مال الضفاقط بس في النسخة الأولى، وألحام في المعجم الوسيط صفحة 818. اللحاظ مؤخر العين مما يلي الصدغ، مؤخر العين مما يلي الصدغ، يعني طرف العين لا من جهة الأنف وإنما من الجهة الأخرى قريب الأذن والصدغ. هذا عادة الإنسان إذا ينظر ويلحظ الشيء من هذا الجانب. وعادة إذا يلحظ الشيء من هذا الجانب يصير النظر حادة. الآن الأب إذا يغضب على والده وينظر هكذا نظرة بحثاتين السوداوين يصيرون عند الطرف، يصير النظر حادة فيها لحاظ. فيقول الشاعر هذا اللحاظ بمثابة السيف، واضح أو لا؟ يقول والحاظ كأثياب تنادي على عاصي الهوى. الله أكبر، يعني لما تلحظ العاصي واضح أو لا؟ تلحظ كان على رأسه السيف. سابعا أو تشويه المشبه وتقبيحه. لاحظ السادس مدح المشبه وتحسينه، السابع بالعكس ذمه وتقبيحه. يقول الشاعر وإذا أشار محدثا فكأنه قرد يقهقه أو عجوز تلطمه. القهقه هي الضحك بصوت مرتفع. المشبه هو المشير، المشبه به القرد أو العجوز. يقول سابعا أو تشبيه المشبه وتقبيحه تنفيرا منه أو تحقيرا له بأن تصوره بصورة تمجها النفس، يعني تنفر منها النفس ويشمئز منها الطاب. وقوله وإذا أشار محدثا فكأنه قرد يقهقه أو عجوز تلطم. وقوله شاعر وترى أناملها دبت على مزمارها كخنافس دبت على أوتاري. دب كما في المعجم الوسيط صفحة 268، أنا عندي مجلد واحد دفتر تبليغ الطابعين مكتب الإعلام الإسلامي من زمان. دب مشى مشيا رويدا، يعني إذا تمشي على مهل مهل رويدا رويدا هذا يقال دب، مو دب يعني بطن. لا ولذلك يقولون النملة دبت على الأرض، يعني مشت على الأرض رويدا رويدا. يقول وترى أناملها أدبت على مزمارها، يعني أنامل هذه المرأة على المزمار تحركت ومشت شيئا فشيئا مثل الخنفساء التي تمشي على ماذا؟ على الأوتار. ثامنا أو استطرافه، يعني استطراف المشبه، يعني عد المشبه طريفا. كيف تعد المشبه طريف؟ تأتي بمشبه به طريف، واضح ولا؟ يقول ثامنا أو استطرافه أي عده طريفا حديثا. المراد بالطريف مو يعني المضحك، طريف يعني حديث في مقابل الشيء غير المألوف، بحيث يجيء المشبه به طريفا غير مألوفا للذهن. ما تكون الشيء طريف غير مألوف، إما تبرزه في صورة الممتنع فإذا ممتنع غير مألوف، أو لا مو صورة الممتنع تبرزه في صورة النادر. فالشيء الطريف غير المألوف في الذهن إما لامتناعه وإما لندرته. يذكر مثال للنادر ومثال للممتنع. يقول إما لإبرازه، يعني هو غير مألوف للذهن، إما لإبرازه القسم الأول في صورة الممتنع عادة، كما في تشبيه فحم. هذا الفحم فيه جمر، هذا الجمر متقدم ببحر من المسك، هذا البحر من المسك موجه الذهب، مثل ما يقولوا بحر من زئبق، هذا ممتنع. وقوله وكأن مخمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد. المشبه مخمر الشقيق، المشبه به هو بيت القصيد. الأعلام من ياقوت، من وين عدنا أعلام من ياقوت؟ وهذه الأعلام من ياقوت منشورة على هذه الرباح التي هي من زبرجد. طبعا الياقوت حجر كريم والزبرجد حجر كريم. الياقوت عادة شي يكون أحمر وردي، والزبرجد عادة شي يكون أخضر. وإما يعني وإما يكون طريفا غير مألوف للذهن لنذور حضور المشبه به في الذهن عند حضور المشبه، عادة ما يجي لندرته مثلا تقول هذا. انظر إليه كزورق من فضتين قد أثقلته حمولة من عنبري. هذا ممكن لو لا تقدر تسوي لي زورق صغير من فضة وفي داخله العنبر. لكن عادة أنت ما تتصور، لأن عادة الزورق اللي يبحرون به ما يسوون ماذا من فضة، واضح ولا؟ انظر إليه، إليه هذه الهاء تعود على المشبه به، شاهد في المشبه، زورق من فضة أثقلته حمولة من عنبر. طبعا الحمولة ما يحمل ويوضع في الزورق، هذا تمام الكلام ماذا في المبحث الثامن في فوائد التشبيه. الآن بعد ذكر فوائد التشبيه نذكر بعض التشابيه، نذكر تشبيهين جريا على غير طريق التشبيه الأصلي. الطريق الأصلي للتشبيه هو ذكر لا أقل ركني التشبيه، المشبه والمشبه به، واضح ولا؟ لكن نذكر الآن تشبيهين جريا على غير الطريق الأصيل للتشبيه. التشبيه الأول هو التشبيه الضمني، تذكر الكلام بحيث لا يمكن فرز المشبه عن المشبه به، ولكن مع التمعن في الكلام نجد أنه في ضمن الكلام يوجد تشبيه قد لمح إليه وأشير إليه وألمح إليه، واضح ولا؟ لاحظ مثل قول هذا الشاعر أو الطيب المتنبي، لاحظ الحكمة، يقول من يهون يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلامه. يعني الإنسان الذي هانت عليه نفسه الهوان فيما بعد يسهل عليه. هذا الإنسان اللي مثلا اعتاد أن يطر يستجدي، بعدين الهوان عليه أن يطلب من كل أحد وأن يتذلل يكون هينا عليه. وهكذا الإنسان الذي قاس الأوال دخل السجون وهجر، بعدين أي شيء سهل عليه يتحمله. قد يقول لك مو كل واحد، الآن يبين لك شاهد شلون، يقول ما لجرح بميت إيلام، الإنسان الميت هل يؤلمه الجرح؟ لا، فهذا الذي هانت نفسه أصبح كالميت، والهوان الذي يرد على من هانت نفسه بمثابة الجرح الوارد على الميت. لاحظ شلون المعنى بديه. لكن انت اذا تقرأ بيت الشعر ما كان تشبيه، وانما اخبار، كان اخبار يقول اللي يهون يسهل الهوان عليه، ولا ميت ما يألم الجرح. هذا بالنسبة للتشبيه الاول، التشبيه الضمني. التشبيه الثاني هو التشبيه المطلوب. التشبيه أليس له ركنان مشبه ومشبه به؟ أيهما أوضح، المشبه والمشبه به؟ المشبه به. أيهما أبين؟ المشبه به. أيهما كامل وأيهما ناقص؟ المشبه به كامل والمشبه ناقص. إذن التشبيه هو من باب الحاق المشبه بالمشبه به في البيان والوضوح والتمامية والكمال. هذا التشبيه المقلوب بالعكس، يجعل المشبه هو التام هو الكامل هو البين هو الواضح، والمشبه به يستمد الكمال والتمام والجمال من أين؟ من المشبه، واضح ولا؟ لاحظ هذا المثال. الآن المتوكل يصف، البحتري يصف بركة المتوكل، والآن يريد يمدح البركة، ما يريد يمدح شنو؟ نفس المتوكل. لكن لاحظ الصبغ شلون، يقول وكأنها حين لجت في تدفقها يد الخليفة لما سال واديها. يعني يقول ما هو المشبه؟ العين واضح ولا المشبه به يد الخليفة. لاحظ شلون شبه العين بيد الخليفة، لكن لاحظ هو الآن يبغى يمدح شنو؟ لا يبغى يمدح العين، هو الآن يصف العين ما يصف يد الخليفة، واضح ولا؟ هو الآن يريد أن يمدح العين لا يريد أن يمدح الخليفة، لكن يقول هذه العين في تدفقها كتدفق يد الخليفة، يد الخليفة لا عطاء لها، استغفر الله، عطاء وإنما وفعلا ما عليه عطاء والمتوكل يعطي شيء، وإنما ماذا لا انقطع لها. إن شاء الله نبين هذا البيت بشكل أكثر. المثال الثاني بعد واضح، يقول وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح، شبه الصباح بوجه الخليفة، هو يريد يشبه وجه الخليفة بيد الصباح، واضح ولا؟ لكن يراويك أن نورانية وجه الخليفة وغرة وجه الخليفة أوضح من وجه الصباح. وهناك أيضا في العين هو يريد أن يصف ماذا؟ البركة، واضح ولا؟ لكن بين إليك أن يد الخليفة تدفقها أظهر من أين؟ من البركة. هذا يسمون التشبيه المقلوب، تشبيه على غير طرقه الأصلية. ليش على غير طرقه الأصلية؟ الطريقة الأصلية عندنا مشبه ومشبه به، التشبيه الظني لماذا على غير الطريق الأصلي ما يكون بارز المشبه والمشبه به؟ هو التشبيه الظني هو تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبيه المحروفة، بل يلمح المشبه والمشبه به ويفهمان من المعنى، ويكون المشبه به دائما برهانا على إمكان ما أسند إلى المشبه، كقول المتنبي من يهون يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلامه، أي إن الذي اعتاد الهوان يسهل عليه تحمله ولا يتألم له. وليس هذا الادعاء باطلا، لأن الميت إذا جرح لا يتألم، وفي ذلك تلميح بالتشبيه في غير صراحة. ليش ما في صراحة؟ لم يقل كذا ككذا، وليس على صورة من صور التشبيه المعروفة، بل إنه تشابه يقتضي التساوي، وأما التشبيه فيقتضي التفاوت. وأشرنا بالأمس إلى الفارق بين تشبيه كذا بكذا، يعني هناك تفاوت اثنينية بخلاف التشابه التماثل والتساوي. التشبيه المقلوب، لماذا التشبيه المقلوب جرى على غير الطريق الأصلي؟ لأن الطريق الأصلي يقتضي أن يكون المشبه به أظهر من المشبه، أكمل من المشبه، هذا بالعكس. يقول قد يعكس التشبيه فيجعل المشبه مشبها به وبالعكس، يعني المشبه به مشبها، فتعود فائدته، يعني فائدة التشبيه إلى المشبه به. المفروض العائدة تعود إلى من؟ إلى المشبه، مو إلى المشبه به. هنا عادت الفائدة إلى المشبه به، لادعاء أن المشبه أتم وأظهر من المشبه به في وجه الشبه، ويسمى ذلك بالتشبيه المقلوب. مثلا كما في الحاشية، لاحظ الشعر في الحاشية رقم 2، حسبت جمالها بدرا منيرا وأين البدر من ذاك الجمال، واضح ولا؟ شبه جمال المرأة بالبدر المنير، فإذا جمال المرأة مشبه والبدر المنير مشبه به، ثم قال وأين البدر من ذاك الجمال، يعني الجمال في هذه المرأة أوفق وأقوى من البدر، فصار بالعكس، صار المشبه به البدر يستمد من المشبه وجه هذه المرأة، ويسمى ذلك بالتشبيه المقلوب والمعكوس. نح كأن ضوء النهار جبينه، أصلا كأن جبينه ضوء النهار، واضح ولا؟ لكن لشدة ضياء جبين هذا المؤمن صار مع ضياء النهار كأنه هو الجبين وناح كأن نشر الروض حسن سيرته أو الروض. نشر الروض يعني شنو؟ هذه الروض المنتشرة الحدائق الغناء كأنها هي حسن السيرة، مو كأنها حسن سيرته هي الروض. واضح ولا؟ نشر الروض إنها مشبه وحسن السيرة مشبه به، هو بالعكس المفروض حسن السيرة مشبه والروض مشبه به. وناح كأن الماء في الصفاء طباعه، المشبه الماء في الصفاء والمشبه به طباع هذا الشخص، المفروض بالعكس الماء في الصفاء مشبه به والطباع مشبه. وكقول محمد بن وهيب الحميري وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح، المشبه غرة الصباح، المشبه به وجه الخليفة، المفروض بالعكس كأن وجه الخليفة غرة الصباح، شبه غرة الصباح بوجه الخليفة إيهاما أنه وجه الخليفة أتم منها من غرة الصباح في وجه الشبه. وكقول البحتري في وصف بركة المتوكل كأنها، ها تعود على ماذا؟ البركة. إذن المشبه البركة حين لجت في تدفقها، يد الخليفة لما سال واديها، يد الخليفة مشبه به، المفروض كأن يد الخليفة في تدفقها كتدفق بركته إذا بارك الله فيه. هذا المتوكل أشد خلفاء بني العباس على أهل بيت العصمة والطهارة، حتى هذا الملوية ملوية المتوكل الآن فجر في أعلاها موجودة في سامراء، يقال أنها بنيت على جثث العلويين، يعني استوانات أو غيرها من جثث العلويين بنيت، والنتيجة كانت ماذا؟ من اللي قتل المتوكل؟ ولده، قتله هو ويا الوزير معناه، كانوا يشربون الخمار، فلما دخل الولد عليه هذا الوزير احتضن المتوكل، فجاء الولد وغرز السيف فيهما معا، قتلهما معا هم سكرانين. زين، فالبحتري يقول أراد أن يوهم أن يد الخليفة أقوى تدفقا بالعطاء من البركة بالماء. هذا تمام الكلام في المبحث السابع. المبحث الثامن في تقسيم التشبيه باعتبار الغرض إلى مقبول وإلى مردود. خب بعد هذا واضح، شنو ما قرأت الباقي؟ في صحيح. وهذا التشبيه مظهر من مظاهر الافتنان، مو الافتتان والإبداع. لاحظ الآية الكريمة، إنما البيع مثل الربا، ما قالوا إنما الربا مثل البيع، البيع مشبه والربا مشبه به، كأن الربا أوضح من البيع. ليش؟ يقولون لأن الغاية من البيع والربا ما هو؟ الربح، والربح في الربا مضمون. واضح ولا؟ لأن الربا ما يتحقق إلا مع وجود الربح، أعطيك القرض وأخذه منك بأكثر، بينما البيع قد تبيع بخسارة أو من دون ربح ولا خسارة. فهم قالوا بما أن الغرض من هذه المعاملة الربح، الربح ظاهر في وين؟ في الربا، إذن البيع صار حلال لأن مثل الربا، مو الربا صار حلال لأن مثل البيع. لاحظ المبالغة، مع أن الربا أول الكلام أنه حلال، الربا حرام، البيع لا إشكال في حليته، لكن لاحظ الإبداع، ما ألحقوا الربا بالبيع وإنما ألحقوا البيع بالربا. وهذا التشبيه مظهر من مظاهر الافتنان والإبداع، كقوله تعالى حكاية عن الكفار، إنما البيع مثل الربا، المشبه البيع، المشبه به الربا، الربا صار مشبه به لأن أكمل وأتام، لأن مضمون الربح في مقام أن الربا مثل البيع، المفروض الربا مشبه والبيع مشبه به. عكسوا ذلك لإيهام أن الربا عندهم أحل من البيع، لأن الغرض الربح وهذا الربع أثبت وجودا في الربا منه في البيع، لأن البيع قد تبيع بخسارة أو لا عن ربا، فيكون أحق هذا الربا بالحل عندهم. المبحث الثامن في تقسيم التشبيه باعتبار الغرام إلى مقبول وإلى مردود. أحد قد واحد يجيب لك تشبيه ما تعرف رأسه من رجوله، وجه الشبه بغيض خفي تعصر مخك عصار ما تحصله، فهذا يقال له تشبيه مردود. وإما أن يأتي بوجه شبه مقبول لتوافر فوائد التشبيه، وقد انتهينا منها للتو ثمانية، بيان حالة بيان مقدارة إلى آخره. فنقرأ هذا المبحث ما يحتاج نطول فيه. ينقسم التشبيه باعتبار الغرض إلى حسن مقبول وإلى قبيح مردود. أولا، فالحسن المقبول هو ما وفى بالأغراض السابقة الثمانية اللي ذكرناها، صفحة كم بدينا لها؟ صفحة 235 المبحث الثامن في فوائد التشبيه، واليوم انتهينا منها. هو ما وفى بالأغراض السابقة، الآن عددها كلها أخذناها، كان يكون المشبه به أعرف من المشبه في وجه الشبه إذا كان الغرض بيان حال المشبه أو بيان المقدار مقدار المشبه، أو أن يكون المشبه أو أن يكون يعني المشبه به أتم شيء في وجه الشبه، فنلحق المشبه بالمشبه به. إذا قصد إلحاق الناقص بالكامل، الناقص هو المشبه والكامل المشبه به، تلحق الناقص بالكامل يعني غير الواضح بالواضح، أو أن يكون في بيان الإمكان مسلم الحكم، أي هو مسلم الحكم مشبه به، كل اسم يكون هنا المشبه به يعني، أو أن يكون المشبه به في بيان الإمكان مسلم الحكم ومعروفا عند المخاطب إذا كان الغرض بيان إمكان الوجود يعني إمكان وجود المشبه، وهذا هو الأكثر في التشبيهات، إذ هي جارية على الرشاقة سارية على الدقة والمبالغة. ثم إذا تساوى الطرفان في وجه الشبه التشبيه طرفان عن المشبه والمشبه به عند بيان المقدار كان التشبيه كاملا في القبول، وإلا فكلما كان المشبه به أقرب في المقدار إلى المشبه كان الشبه أقرب إلى الكمال والقبول. واضح إن شاء الله الكلام. ثانيا، والقبيح المردود هو ما لم يفي بالغرض المطلوب منه لعدم وجود وجه بين واضح، لعدم وجود وجه بين المشبه والمشبه به، أو مع وجود هذا الوجه لكنه بعيد. هذا تمام الكلام في المبحث الثامن. يقع الكلام يا أخي في التنبيهات بعد مباحث الباب الأول انتهينا منها بحمد الله عز وجل، يقع الكلام في التنبيهات وأغلبها واضحة قريناها. هذا التشبيه إما عالي بالغ بليغ، وإما متوسط، وإما أقل. نقرأ هذا المقدار، هذا التنبيه الأول، تنبيهات الأول. بعض أساليب التشبيه أقوى من بعض في المبالغة ووضوح الدلالة، ولها مراتب ثلاثة. أولا، أعلاها وأبلغها ما حذف فيها الوجه والأداة، نحو علي أسد، وذلك أنك ادعيت الاتحاد بينهما بحرف الأداة، وادعيت التشابه بينهما في كل شيء بحذف الوجه، لذا سمي هذا تشبيها بليغا. أخذنا بالأمس. باء، المتوسط ما تحذف فيها الأداة وحدها، كما تقول علي أسد شجاعة، أو يحذف فيها وجه الشبه فتقول علي كالأسد، تحذف واحد من الركنين إما الأداة أو وجه الشبه. وبيان ذلك أنك بذكرك الوجه حصرت التشابه، فلم تدع للخيال مجالا في الظن بأن التشابه في كثير من الصفات، كما أنك بذكر الأداة نصصت على وجود التفاوت بين المشبه والمشبه به، ولم تترك بابا للمبالغة. وأدناها جيم، إذا تذكر الأداة تذكر وجه الشبه. جيم، أقلها ما ذكر فيها الوجه والأداة، وحينئذ فقدت الميزتين السابقتين. ما هما الميزتين السابقتين؟ يقول هكذا، بذكرك الوجه حصرت التشابه، فلن تدع للخيال مجالا للظن. إذا أنت حذفت الوجه الشبه تترك الخيال. بعد، بذكر الأداة، هذا الوجه الثاني، بذكر الأداة نصصت على وجود التفاوت، مع عدم ذكر الأداة تشير إلى الاتحاد. التنبيه الثاني، قد يكون الغرض من التشبيه حسنا جميلا، وذلك هو النمط الذي تسمو إليه نفوس البلاغ، البلغاء، وقد أتوا فيه بكل حسن بديع، كقول ابن نبات في وصف فرس أغار محجل وكأنما لطم الصباح جبينه فاقتص منه فخاض في أحشائه. واضح ولا؟ شبه الفرس الأغر المحجل بأن الصباح ماذا لطم جبينه، وبلطم الصباح لجبين هذا الفرس الأغار هذا وش يسمونه الفرس اقتص من الصباح وخاض في أحشاء الصباح. شبهه بماذا؟ بالإنسان بعد الذي يقتص غيره. وقد لا يوفق المتكلم إلى وجه الشبه أو يصل إلى وجه الشبه مع بعدين، وما أخلق مثل هذا النوع بالاستكراه يعني أحرى وأحقه بالذم لما فيه من القبح والشناعة بحيث ينفر منه الطبع السليم. التنبيه الثالث أخذنا كل هذا تكرار، يعني علم مما سبق أن أقسام التشبيه من حيث الوجه والأداة كالآتي. احنا أخذنا من ناحية الأداة وأقسام، من ناحية وجه الشبه أقسام، الآن جمعهم. واحد، التشبيه المرسل هو ما ذكرت فيه الأداة. اثنين، التشبيه المؤكد ما حذفت منه الأداة. التشبيه المجمل ما حذف منه وجه الشبه. التشبيه المفصل ما ذكر فيه وجه الشبه. التشبيه البليغ ما حذفت منه الأداة وجه الشبه، وهو أرقى أنواع التشبيه بلاغة، وقد تقدم الكلام عليه مستوفى بشكل وافي. سادسا، التشبيه الظني هو تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفة، بل يلمح المشبه والمشبه به ويفهمان من المعنى نحو: على فما يستقر المال في يده، وكيف تمسك ماء قنة الجبل. الله أكبر على هذا التشبيه. يقول لك هذا المال ما ظل في إيده، قد ترى أنه ماذا مهانة. يقول لك لا، لاحظ قمة الجبل، قنة الجبل، الماء ما يستقر عليه، هذا بعد في القمة في الجود والكرام. فالمشبه الممدوح وهو ضمير على، على هو، والمشبه به قمة الجبل أو قمة الجبل، ووجه الشبه عدم الاستقرار، والأداة محذوفة أيضا. وهذا النوع يؤتى به ليفيد أن الحكم الذي أسند إلى المشبه ممكن، مثل هذا في الحاشية: لا تنكري عطل الكريم من الغنى. يعني مو تنكرين أن الغني، أن الكريم ليس غنيا. فالسيل حرب للمكان العالي. واضح ولا؟ السيل من وين يجي؟ من المكان العالي، وما موجود في المكان العالي، ما في سيل في المكان الثاني. واضح ولا؟ هذا تمام الكلام في التنبيهات. أسئلة تطلب أجوبتها. تطبيق عام على أنواع التشبيه تقرؤونه، تمرين تحلونه، تمرين آخر تحلونه، ما شاء الله. التمارين 47 شاهد في التمرين: بلاغة التشبيه وبعض ما أثر منه عن العرب والمحدثين. هذا مع القراءة، لكن أنا أشير إليك إلى أركان ثلاثة في الكلام، خاصة الشاعر كلامه، حتى لو واحد يجي يلقي كلمة بحيث يجذب الناس لازم تتحقق من أركان ثلاثة. الركن الأول جزالة الألفاظ، مو تجيب كلمات ركيكة، كلمات قوية جزلة فخمة لها رونق تأنس بها النفوس. هذا الركن الأول. الركن الثاني التصوير، قوة التصوير. يعني واحد إذا يتكلم عن معركة كأنك في المعركة، إذا يتكلم عن أن البحر هاج عليهم كأنك فعلا تحس أن موجة البحر ماذا ستغرقك. والأمر الثالث استخدام الأساليب البيانية من تشبيه واستعارة ومجاز وكناية. هذه أركان ثلاثة: جزالة الألفاظ، قوة التصوير، استخدام الأساليب البيانية من تشبيه وما شاكل ذلك. الآن نقرأ هذا المقدار. هذا في البداية يقول: بلاغة التشبيه وبعض ما أثر منه عن العرب والمحدثين. تنشأ بلاغة التشبيه من أنه ينتقل بك من الشيء نفسه إلى شيء طريف يشبهه أو صورة بارعة تمثله. أنا قريت هذا يا مولانا، ما شفت أنه فيه، حتى لو نقرأ بياخذ لنا كامل ولا ربع ساعة، وما في داعي لقراءته. شاهدا في البداية يبين لك بلاغة التشبيه من أين تشبه، من أين تنشأ. واضح ولا؟ ثم بعد ذلك يتكلم عن رجال في العرب اشتهروا، بعضهم اشتهروا بأمور حسنة كالسموء الذي اشتهر بالوفاء، وبعضهم اشتهروا بأمور سيئة كالحجاج بن يوسف الثقفي الذي اشتهر بالقسوة، والحطيئة الذي اشتهر بالهجاء حتى هجى أباه وأمه وهجى نفسه، شاف روحه في الماء وهجى روحه. واضح ولا؟ هذا بعد تقرونه ما أتصور في داعي للإطالة. هذا تمام الكلام في الباب الأول. في أين؟ باب الأول من علم البيان. الباب الأول في أين كان؟ في التشبيه. الباب الثاني في المجاز يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.